بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لا حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته ثلاثة الأصول: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحنيفية هي ملة إبراهيم، والحنيف هو المتجه إلى الله عز وجل المنصرف عن غيره، هذا هو الحنيف، من الحنف وهو الميل. ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون. معنى يعبدون يوحدون، يعني يفردون الله جل وعلا بالعبادة، لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأبطلها ولم تنفع صاحبها بل تضره. إنما إذا قالها مخلصا لله عز وجل النية في قلبه وصدق ما قلبه صدق ما يقوله لسانه، فهذه ملة إبراهيم عليه السلام. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن لا يصلى إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يطاع طاعة عامة إلا الله جل وعلا، وأما غيره فيطاع فيما وافق فيه شرع الله ولا يوافق على ما خالف شرع الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، فهو أشد من الزنا وأشد من أكل الربا وأشد. الشرك هو دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا الشرك، شرك أكبر. نعم. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، الله نهى عن أشياء كثيرة، ولكن أعظم المنهيات هو الشرك والعياذ بالله، فإن الله حكم على المشرك بأنه خالد مخلد في النار إذا مات على الشرك، أما لو تاب فإن الله قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، أحسن الله إليك. قال في تعريف الشرك رحمه الله، قال: وهو دعوة غيره معه. الشرك تعريفه هو دعوة، هذا تعريف عام، هو دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك، فلا يدعى إلا الله، ولا يصلى إلا لله، ولا ينذر إلا لله، وجميع أنواع العبادات كلها تخص بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن. يعني كأن الشيخ يريد وهو دعوة غيره معه دعاء المسألة ودعاء العبادة في هذا التعريف، يشمل نوعي الدعاء. أي نعم، كل الدعاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا أمر عام. ثم قال: ولا تشركوا به شيئا. فالشرك يبطل العبادة ويفسدها ويبطل جميع الأعمال والعياذ بالله إذا كان شركا أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ فإنك تجيب بقولك: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي كل هذه الأمور تكون بالأدلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. نعم. الذي رباني الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. نعم. وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والله هو معبودي، ليس لي معبود سواه، لأن العبادة إذا داخلها شرك بطلت. نعم، لازم تكون خالصة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد أي جميع أنواع الحمد لله رب العالمين، فجميع أنواع الحمد هو الذي يحمد سبحانه وتعالى على جميع النعم، لأنه هو الذي أعطى هذه النعم لعباده، فهو يحمد على ذلك سبحانه وتعالى، على ما أولاه وما أعطاه. وكل ما حمد العبد ربه زاده الله من نعمه. نعم. رب العالمين، رب العالمين أي مربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة، وهو ربهم الذي تجب عبادته بجميع أنواع العبادة التي شرعها الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الله جل وعلا يقول: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله فهو عالم. يقول: وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. أحسن الله. فمعنى هذا أن الله ربي يكون. نعم، رب العالمين، الله رب العالمين، لا أحد يخرج عن هذا الحد. نعم. أحسن الله إليك. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. إذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع، لأن السماوات سبع طباق، والأرض كذلك مثل السماء سبع طباق. نعم. أحسن الله إليك. وما فيهن وما بينهما. وما فيها هذه الطباق وما بينهما. نعم. أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار،